أحسن الله إليكم. أختنا أيضا تسأل تقول: أسمع أن هناك بعض الأذكار التي تستعمل لتسهيل الأمور الصعبة، هل هذا صحيح وما هي هذه الأذكار؟ هذا صحيح، وأنصحك بأن تقتني كتاب الأذكار للعلامة النووي وأقرأي في فهرسه ما يرشدك إلى مواطن هذه الأحاديث، كما أنصحك في أن تقرأي كتاب الوابل الصيد للعلامة ابن القيم، فهو كتاب أيضا قد جمع أذكارا كثيرة، كما قد بين كثيرا من آثار هذه الأذكار ونتائجها في بحث نفيس غاية النفاسة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.